الخدمة. فما فاطمة مثل فاطمة حاضرة معنا ديما إن شاء الله. فما اللي في الغابة، فما اللي مشوا بكري اليوم الدنيا سخونة. سونيا صبحوا عليهم أكيد الناس الكل، نهاركم زين إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. كما قالت فاطمة، اللي يسمع فينا في التاكسي، في النقل، في الغابة كما قالت، ولا المرأة اللي في الدار يا فاطمة أكيد تغشش علينا في الكوشينة كي تتحضر في الفطور. المتابعة الرئيسية تحية ناس الكل، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله نهاركم زين ومبروك. كما قلت لكم للتحق بنا توا على الموجة 100.9، اليوم معاكم في البوي كانت فاطمة ترابلس وسونيا بالمرزوق، في تعويض للزميلة فاطمة الجعيدي. بوي كانت برمجة صيفية جديدة، السبت 2 جويلية أكيد. مرحبا بالناس الكل، نفكركم طرق التواصل معنا على 75 493 859، ولا تخلونا تعليقكم على الباش فيسبوك نبزاوة اف ام. نعطيكم تقريبا محتوى او برنامج البون ويكاند في البرمجه الصيفيه الجديده، فما فقرات حافظ عليها البرنامج هذايا، وفما فقرات تقديمه متجدده. مثلا نفزوا كيز اكيد فقره نالت اعجاب الناس الكل وحبوها الناس الكل كبار وصغار، هيك فطوم ولا اكيد جدا يلزم للطفل حظ كبير في راديو نفزا، ويلزم معناتها يكون متواجد معنا اكيد. هكا علاش حافظوا على الفقره هذه في بون ويكاند نهار السبت بالضبط. لا هو التوقيت فقط تبدل، هي كانت نهار الاحد صحيح فطومه ولا نهار السبت، وعطوهم حي زمن كبير للصغار هذوما. مواهب سمحه ومواهب كبيره في صغيراتنا، ان شاء الله ربي ينورهم وربي يعطيهم الوقت الطيب الناس الكل. كيف كيف فقرة جمعيتي زادة عندها معناها نعرفوا بالجمعيات متواصلة الفقرة هذية، فقراتكم اللي تعرفوها بروح جديدة بنفس جديد أكيد تشوفوها، وتكمل معكم المشوار زميلتنا فاطمة إن شاء الله في الحلقات الجاية. تقريبا هذايا ملخص البون ويكاند السبت 2 جويليا من 6 لل 11. معنا الزميل التقني طبعا اللي مصبحت عليه يا فاطمة. اني صبحت اي طاقه ايجابيه يعني مبروك، يعجبني برشا ضحكه مزيانه. صباح النور يا مبروك، جاي نتعرف نعقبوه اليوم ولا احمد مهذب اليوم باش طردوه خاطر تو ما جاش. تو ما جاش ربما ان شاء الله راهو لاباس، المنع خير اكيد ان شاء الله. نخرجوا فاطمه فاصل اكيد ان شاء الله. فيروز حاضره مبروك شوية بركة شوية. نخرج فاصل أكيد. فيروز سيدة الصباح، سونيا وشكون ما يسمعش فيروز الصباح. هذيك رفيقة الناس الكل في كل صبحية، الواحد دوبا ما يحل عيونه يحب يسمع فيروز، الصوت الشجي، الصوت اللي حتى تولي معناتها دوبا بدتي تنعسي كيف أنت ناعسة، تعطينا طاقة إيجابية، تعطيك الطاقة الإيجابية أكيد وتفيقك وتصحصحك، وحتى اللي يحب يرقد زيد ترقد فيروز هذا بكري اليوم. فقنا برشا بكري، ولكن أكيد في أنا في باش نكونوا موجودين مع ساعة السادة المستمعين في فقرة معناتها في تعويض لزميلتنا فاطمة الجعيدي، أكيد فرحانين برشا وإن شاء الله نكون نخفف الظل عليهم أكيد. أنا فرحانة برشا خاطر أنا في أول مصافحة نكون معك فاطمة، أنا نحبك برشا برشا برشا. يعيشك والله، هذه مش مجاملة مش مجاملة. يعيشك هذا ما فيش شك، متأكدة منه. الله يبارك لك وإن شاء الله نعدوا حصة طيبة ويتقبلونا عند المستمعين أكيد. هذاك شنو نطلبوا منهم إحنا إن شاء الله كيما قلت لكم نكون نخفف الظل عليهم. فيروز حاضرة، نخرجوا نسمعوا فيروز وهنا راجعين، ما تبدلوش الموجة، خليكم على راديو نفزاوة 100.9 فام، راجعين إن شاء الله. دمع لبناني يا عيوني وتغزل فيا Le bon week-end. الستة وتسعتاشن دقيقة رجعنا لكم باش نواصلوا معاكم الحصة إن شاء الله في بون ويكاند تعويض كما قلنا لزميلتنا فاطمة أجعيدي إن شاء الله ترجعنا لباس. سونيا البارح للسخونة شيء كبير كيفاش عديت مرقتي ولا مرقتي؟ ربي يرحمها برحمتها إن شاء الله يا ربي. للسخونة البارح بالحق كما معناتها مواصلة النهار أمس مع قصان الماء مع ما نحكيش وفما اللي قص على الضوء فما اللي ضعف الضوء فما ربي قدرنا نكملوا الصيفية على خير إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي يرحمنا برحمته. نستنوا تفاعلاتكم على 75 493 859. نحبوا نسمعوا صوتكم نحبوا نسمعوا التصبيحة نتاعكم أي عادي يلزمهم إن شاء الله يفيقوا معنا تو ويزيهم النوم عاد مش حنا فايقين بكري فيقوا خاطر النهار راه سخون بالحق حاولوا تقوموا بكري باش تاخذوا كل شيء على بكري. احنا معنا احنا ما هو نهارنا يبدا بكري من 5 ولا حتى من قبل الخمسة نتاع الصباح بالفعل اني جاي تقريبا الخمسة ونص حركيه موجوده ما شاء الله في الشارع على خاطر حتى الطقس يحكم فينا بالضبط. وهو يتحكم في نهارنا ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله كما قلنا نكون خفاف الظل عليكم ان شاء الله تعدوا معنا صبحيه مزيانه وخفيفه وان شاء الله تلقوا فيها اللي تحبوا عليه ان شاء الله يا ربي كما فاطمه قالت وان شاء الله ربي يرحمنا برحمته وان شاء الله تعدوا صبحيه طيبه. هذاك علاش احنا ديما نبدو صباحنا بدعوه طيبه فاطمه دعوه خير دعوه خير اكيد كي نسمعوا دعوه خير حتى تبدا نفسية مش هي الواحد تتبدل نفسيه سبحان الله أكيد. في لحظه هتسمعي كلمه طيبه بري ربي يعطيك القبول بري ربي ينور نهارك هذه اكيد الناس الكل تستنحبوا نسمعوها تستنى هيك علاش احنا باش نخرجوا نسمعوا دعوة خير من خالتي سلمى اذا حاضره مبروك اي يلا مبروك اي دعوة خير الله يكرمكم الله ينوب عليكم الله يبدل علينا الاوقات الطيبه والله يسترنا في الدارين يا ولادي والله ان شاء الله يهدي موت محمد من شرقها لغربها الله يرد بصيره من ذهب الله يشفي المريض الله يرحم موتانا ورب ان شاء الله يكرمنا ورب ينوب علينا وعلي يعطينا دموع السماء بجاه الاهدام صلى المغرب والعشاء دعيوة خير أكيد إن شاء الله ربي يتقبل منها خالتي سلمى يعطيها الصحة وبكلنا في حاجة للكلمة الطيبة بكلنا في حاجة لدعوة الخير ديما في كل خطوة إن شاء الله يجعل في كل خطوة سلامة للي يسوق في الكرهبة واللي ماشي قاصد ربي في الطريق يسيس روحها شوي راهي خاصة أن السرعة يحافظ على روحها شوي ويسوق بتأني على خطر عائلتك ديما تستنى فيك أكيد دقيقة ولا درج البش تربحها بالسرعة راك لطف عليك راهو ماهوش معناتك النتيجة ماهيش ديما باهية إن شاء الله اي مستحوذ وخاصة فاطمة مع الطقس هذية حتى على الكرهبة معناها على السخانة وكل شيء نعرف طقسنا إن شاء الله الحمد لله تعودنا به هذيك تعودنا به ونتأقلم وهذاك شعطانا ربي ديما نقول الحمد لله أما نستحفظوا على رواحنا في الليامات هذية خاصة أنه درجات الحرارة يعني كما تشوفي فاطمة قاعدة في ارتفاع كما قلنا زاد مع قصان المي يعني إن شاء الله ربي يعطينا القوة أن نكمل وصيفنا هذية هو تعودنا عليه لكن تحسي أنه كل عام يزيد تقولي أنت الحمد لله الحمد لله على كل حال ديما نفكركم طرق التواصل فاطمة من جديد التليفون 75 493 859 أو تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة بالفرنسية أكيد نستنوا فيكم أكيد رانا معناتها متشوقين لكم ونحبوا نسمعوا أصواتكم وباش تسمعوا تعطوا حتى اقتراحاتكم شنو تحبوا تسمعوا نستنوكم ما تبخلوش علينا أكيد زعما مش مازال راكدين هو بالحق مازالوا راكدين خاصة كما قلنا بعد ليلة البارح الناس ما رقدتش بالباهي ان شاء الله راكم تقوموا لكلكم لاباس في صحه جيده وسعاده وان شاء الله تستقبلوا نهاركم بالفرحه والضحكه راهي ما خيرش من الفرحه تفائلوا خيرا تجدوه ديما كيف الطاقه الايجابيه سونيا نبداوها ناخذوها من رواحنا كيف جدا. كيف نفيقوا نقولوا الحمد لله اليوم تنفسنا صبحنا نشوفوا صبحنا نمشوا صبحنا لاباس هذيك وحدها نعمه كبيره أكيد يلزمنا معناتها كما قلنا الطاقه الايجابيه تبدا منا احنا ما نقومش هالسخانه ما نبداوش نتذمروا خاطر كي نبدو بالتذمر راه نهارنا اكيد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله. فاطمه كما كنت تحكي على السخانه ساعات نقولوا احنا سخانه وطقس وكل شيء، احنا بارابور العباد اللي تخدم في الشارع ولا في المرمه ولا رانا حتى شيء نورمون نسكتوا، وخاطر هذوك بالحق يعانوا هذوكم كي يقولوا سخانه بالحق، خاطر تلقيه في ماضي ساعه ولا حتى هي من 11 تبدا شمس تنقب الراس وهو في مرمى الفوق في سقاله ولا يجير ولا يبني ولا الفلاح ولا اي واحد، ما انت مش كيما العبد في الدار ينجم في اي لحظه خدمه سير تران كيما واحد كبير ولا أكيد في الدار. اكيد جدا. هذاك علاش احنا نحكوا على الطقس، باش نخرجوا فصل قصير مبروك ونرجعوا نحكوا على طقسنا اليوم ان شاء الله. وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني، يا قلبي أنا مسلم دعنيا دموعها تتكلم يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. خايف للغربة بعد يغير أحوالك خايف خايف خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك خليني دايما دايما على بالك خليني دايما دايما على بالك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات الستة وثلاثة وثلاثين دقيقة إن شاء الله راكم فقتوا إن شاء الله راكم تسمعوا فينا في الأوف كنت نحكي أني وسونيا على السخانة وعلى الطقس ونهار سخانة أمس واليوم سونيا عندك شوية تفاصيل على الطقس اليوم إن شاء الله عنا تفاصيل على الطقس اليوم في قبلي طبعا كما قلنا معناها الطقس راه مش جديد علينا الحرارة متواصلة باش نعطيكم تفاصيل على الطقس اليوم في ولاية قبلي ومناطقها حرارة كبيرة يا فاطمة مع طبعا الظهور الرسمي المساند الرسمي والمرافق الرسمي للصيف هذاك الحمد لله الحمد لله ديما كي نقولوا تقصد باللي اليوم السبت كما قلت 2 جويلة التحقوا بنا تو عندنا درجات الحرارة القصوى 45 درجة. 45 درجة للي يسمع في يراني نحكي 45 درجة فضل فضلي أيوة شو باش يقولوا هذه وين عايشة راهو فضل باهي. درجة الحرارة الدنيا 29 درجة كما قلت مع ظهور الشهيري عندنا في معتمديات الفوار ورشي معتوب الطقس ما يختلفش تقريبا. درجة الحرارة الدنيا 33 درجة والقصوى 48 درجة. مدينة دوز أو معتمدية دوز كيف كيف شيلي حاضر ديما بامتياز والحمد لله. درجة الحرارة الدنيا 32 درجة والقصوى 46 درجة. ديما راني نحكي في الظل. سوق لحد معتمدية سوق لحد طقسها اليوم كيف كيف ما هوش بعيد على المعتمديات الكل. طقس درجة الحرارة الدنيا 29 درجة والقصوى 45 درجة فضل. هذه تقريبا فاطمة ملخص طقس اليوم معناها على ولاية قبلي. إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته. إن شاء الله أكيد ربي يرحمنا هذه ما نقوله كما قلنا طقس الحرارة متواصلة. هذاك علاش يلزمنا ديما نردوا بالنا نستعملوا الأنظار نتاعنا كي نخرجوا إذا اضطرينا ان باش نخرجوا خاصة للصغار استحفظوا عليهم بربي ردوا بالكم. راهي ضربة الشمس راهي كتجي قوية الله يحفظ الجميع ان شاء الله يا ربي يكتبينا. نشربوا برشا ديما بزايد مي وديما معنا دبوزة ديما معنا مش كيفي اني اليوم جيت بلاش دبوزة مي ايه لقلب رجل نجرب بالحق ديما المي وحفم حاجة اخرى بربي كل يحطوا المي البرا لك العصافر وكل حشاكم الحيوانات الكل معناتها رانا كيما نحسوا احنا اكيد هما يحسوا اكثر خاطر هما البرا وفي الشمس الكل. من في الأرض يرحمكم من في السماء. موجودة موجودة الحمد لله. معناها تعدي ساعات قدام الديار موجودة كالآنية اللي يحطوا فيها للحيوانات معناها فما حتى دي جلاسيير شفتهم يعطيهم الصحة مشكورين إن شاء الله ربي يجزيهم خير وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. الحمد لله مازال الخير في لا لا لا مازال فينا الخير إن شاء الله. الناس كلهم خيان ونعرف بعضنا إن شاء الله ربي بقي علينا الستر ربي يحفظنا جميعا في الطقس هذايا. ديما نعود ونرجع ونقول ردوا بالكم على الصغار خاصة بربي سخان هاكم تشوفوا فيها من الصباح وهم تو في عطلة إذا كان ما فماش ضرورة لخروجهم التوقيت معناها باش يخرجوا للعب ولا حاجة ديما بعد على الأقل بعد الستة ولا حاجة. إذا كان خرجوا صباح معاكم لم ظل ببيزامين ما فيها حد شيء وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع كبير وصغير يا رب. أكيد حتى الكبار راهم يأثر فيهم عندك أكيد الصغار والكبار هم التعليم برشا حتى في الليل ولا في النهار يتقلقهم السخانة الغالب كما قلنا هذا يطقسنا الحمد لله ديما نقوله الحمد لله على كل شيء وقدرة ربي لباس أكيد بإذن الله لباس ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. نخرجوا فاصل وقيت فاطمة باش نرجعوا لركاب النوز برايكة حاضر ديما مبروك اكيد ديما ربي يبارك لها مبروك وكل الضحكه كل ديما ما عمره ما يقول لك لا ديما يقول لك ايه عندها ضحكه مميزه سبيسيال اللي ما يعرفوش ساده المستمعين اللي يحب ياخذ كيما قالت سونيا شويه طاقه ايجابيه يجي يصبح في تبسيمه مبروك ان شاء الله نراكم زين مره اخرى ربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله. سلم لي عزيتوني عأهل اللي ربوني وبعد إم الحانوني بتشمشم بمخدتنا وسلم لي على بلادي تربت بي وجدادي بعد الفراش بتحوم عم تستنظر عودتنا وهدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا آخر الأسبوع وبعد تعب بالخدمة تجيكم فاطمة الجعيدي في البون ويكاند كل سبت واحد من السبت حتى الثمانية متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك نفزاوة FM. Can't الستة وخمسة واربعين دقيقة أنتم في الاستماع البرنامج بون ويكاند تعويض الفاطمة جعيدي فاطمة تربلسي وسونيا بن مرزوق. وصلنا تول فقرة ريكابي نيوز. سونيا أعطينا شفام أخبار جديدة. إيه إن شاء الله باش نطلقوا في برايكي. ريكاب نيوز. صدر مساء الخميس 30 جوان 2022 الأمر الرئاسي بالرئيس الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم الاثنين 25 جويلية. ويتضمن مشروع الدستور الجديد 10 أبواب، منها الباب الأول اللي يتعلق بالأحكام العامة، والباب الثاني يتعلق بالحقوق والحريات، كما يحتوي مشروع الدستور الجديد على 142 فصل. وجاء في التوطنة أن مشروع الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة وتركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون حتى تعبر القواعد القانونية عن إرادة الشعب. أشار مشروع الدستور إلى أن النظام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب وتوزيع ثروات البلاد بصفة عادلة على كل المواطنين. تم أمس الجمعة غرة تجويل أمضاء القرار المشترك حول التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وعلى هامش التوقيع أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه بيمضى هذا القرار سندخل في فترة حملة الاستفتاء اللي تنطلق بداية من 3 جويلية وتتواصل على مدى 20 يوم إلى غاية 23 من نفس الشهر، ويكون ذلك بإطار قانوني واضح يتعلق بحملات الاستفتاء في جميع وسائل الإعلام. كما شدد على أن القرار ستتلوه لقاءات على المستوى الفني مع الهيكة ومؤسسي الإذاعة والتلفزة التونسية، خاصة فيما يتعلق بمسألة التعبير المباشر للمشاركين في الحملة. وأعلن بوعسكر أنه باش يتم نشر هذا القرار في الساعات القادمة وإتاحته للجميع للاطلاع عليه. كما أوضح بوعسكر أن القرار يشمل إتاحة حق الظهور الإعلامي لكل من أودع تصريحا بالمشاركة في حملة الاستفتاء مع إمكانية التعبير المباشر، وأكد أنه فيما عدا ذلك فهو يدخل في إطار حرية التعبير، وسيتم إصدار كافة التفاصيل المتعلقة بالمدد والتوقيت في مذكرة تفصيلية لاحقا. أعلنت الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الممثلة للعلامات التجارية تخفيض أسعار بيع العديد من المنتجات الأساسية اللي يتزايد عليها الطلب في هذه الفترة بداية من يوم 11 جويلية. وبينت الغرفة في بلاغ أصدر نهار الجمعة أنها باش تنخفض أسعار الزيوت النباتية والمصبرات ومواد التنظيف والمياه والمشروبات الغازية، وذلك في إطار مواصلة مجهوداتها الاجتماعية وفي إطار دعمها للقدرة الشرائية للمواطن خلال الظروف الاستثنائية اللي تمر بها تونس. وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي بكور في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن حملة التخفيض ستستمر على مدى 3 أسابيع. وأضاف في سياق متصل أن معدل التخفيضات الممنوحة من قبل المساحات التجارية الكبرى على هذه المواد باش تتراوح ما بين 5 و10%. أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعة التكرير فاخرة المحواشي أنه مخزون المواد البترولية الغازويل والبنزين يكفي حاجيتنا الوطنية لفترة تصل من 2 إلى 2.5 شهر. كما كشفت المحواشي خلال زيارة ميدانية أداها ثلة من الصحفيين إلى مقر الشركة التونسية لصناعة التكرير الخميس في إطار الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع المحروقات في تونس، عن برمجة دخول 6 شاحنات بإجمالي 180 ألف طن من غازويل 90 ألف طن وبنزين 90 ألف طن إلى تونس بداية من يوم أمس. وأكدت المسؤولة في هذا الصدد أنه رغم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن تونس حافظت على ثقة المزودين الأجانب. وأكدت أنه استخلاص السلع يتم بعد شهر من التفريغ وليس بصفة فورية. تنطلق المفاوضات الرسمية بين السلطة التونسية وصندوق النقد الدولي بتونس نهار 2/4 جويلية من أجل التفاوض حول برنامج تمويل جديد وفق ما بيّنه مصدر من البنك المركزي التونسي لوات نهار الجمعة. وأفاد المصدر ذاته أن وفد من صندوق النقد الدولي يحل بتونس بداية من نهار 2/4 جويلية من أجل الانطلاق الرسمي في المفاوضات مع السلطات التونسية. وكان صندوق النقد الدولي أعلن نهار 4/22 جوان أنه على استعداد لبدء المفاوضات مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي، وذلك عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، وأنه يقف إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وجاء هذا الإعلان في بيان نشره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور حول حصيلة زيارات خلال الأخيرة إلى تونس، واللي التقى خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان وعددا ممثلي المجتمع المدني. دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين عن العمل احتجاجا على إصدار رئيس الجمهورية أمرا بإعفاء 57 قضية لاستئناف العمل بداية من الاثنين المقبل. وفي المقابل تعهد عضو تنسيقية الهياكل القضائية ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمدي بتفاعل إيجابي مع هذه الدعوة. ونشد الطبوب أمس الجمعة في لقاء بنادي القضاة بين ممثلي مختلف الهياكل النقابية ووفد عن المجتمع المدني ضم رؤساء المنظمات الوطنية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعيات النساء الديمقراطيات القضاة المضربين عن العمل إلى استئناف العمل، معبرا عن مساندة الاتحاد لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. هكا وصلنا نهاية ريكاب نيوز اليوم السبت 2 جويلية. فاطمة أخبار، يعطيك صحة سونيا على البسطة اللي عطيتيها لنا على الأخبار اللي صارت منتها بين أمس والبارح، خاصة بالنسبة للدستور إن شاء الله يا ربي بيتها في الرضا كما تقول أمي بالضبط. وإن شاء الله بيتها على صلاح، وإن شاء الله يا ربي تحمي تونس، وإن شاء الله القادم خير يا رب. هو هذا اللي نتمنوه ديما احنا فاطمة، نقول إن شاء الله القادم أفضل، إن شاء الله ربي يحفظ تونس، يحفظ البلاد والعباد كما أكيد نقول. هذا اللي يعمل تونسي إنه يعيش في أمن، إنه يعيش في أريحية، ديما نتفائلوا خير ولو إنه الوضع عكس ذلك، لكن ديما مش لازم نكونوا متشائمين، نقول إن شاء الله القادم خير ونتفائلوا خير في الله أولا وفي عبادنا إن شاء الله يا رب. وبيتها في صلاح ديما نقول أكيد ربي يجريها صلاح إن شاء الله يا رب. بريك نخرج فاصل. ايه عايش كبركه، ما تبدلوش الموجه، خليكم على الموجه 100.9 اف ام في متابعه بون ويكاند. تعويض سونيا وفاطمه الفاطمه جديد. Thank you.

قلبي على خبز صغاره الله يعينه. يصبح المسك والعنبر يصبح الشندي والسكر يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبينها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح يا أحلى صباح. اللي يتعلم في كلمة قام يجري وراح الماء الله يعينه. واللي معزانه في شباله الله يعينه. واللي في الصحراء مواله الله يعينه. واللي بين قرية ومدينة الله يعينه. في قلبه غنى يحنينا الله يعينه. واللي قام يفرح ويفرح الله يعينه. واللي قال إن شاء الله نربح الله يعينه. يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبينها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح صيفك أحلى على نت زوافر. لا تسأل الوردة كيف بالعطر سرا يغني ويملأ الكون صيفا بقلبه المطمئن. لا يحمل الورد هما بل يرفع الحب حلما وليس يسأل عمن يدعو. نفزوة FM الإذاعة الأكثر قرب. البون ويكاند. قهوة الصباح. قهوة الصباح. قهوة الصباح. أكتر شي بحبه بهالبيت هو الشبابي عيني يا لي بنيا. قهوة الصباح. قهوة الصباح. قهوة الصباح. فصل 9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجه موسيقيه. اشعل اشعل البون ويكاند. او 9 دقائق مازلنا مواصلين المشوار معكم من استوديو نفزه وفم. اكيد مرحبا وصباح نور من جديد لكل من يسمع فينا في البون ويكاند السبت 2 جويلية. مواصلين المشوار معكم إن شاء الله في فقرة جديدة، أو هي مش جديدة، فقرة جديدة قديمة إن شاء الله، قديمة متجددة بالضبط بروح جديدة. فقرة جميلة نحكي أكيد على فقرة نغم في البال. نغم في البال هني أكيد نحكي على الزمن الجميل، أكيد خير من يحكينا عن الزمن الجميل والاختيارات الجميلة. فاطمة طرابلسي ما عنديش شك في الاختيارات التاحة فاطمة. شنو نغم اليوم يا هو سونيا سمعنا شوي منه مبروك هيك عمل شوي سيسبانس باش نحكوا اليوم. تعرفيش حكايه قولوا لعين الشمس ما تحماش اللي تغني فيها شادية شنو حكايتها؟ هو نغم جميل اما يجيني انه عاطي نغم عاطفي عاطفي أي. هو كان بالاساس نغم وطني يعني بامتياز. اي في عام 1910 ارجع ابراهيم نصف الورداني من بريطانيا كوين كان يقرا صيدله، وقام بقتل بطرس غالي رئيس الوزراء المصري اللي كلفه كانه جايز اعطاها له الاستعمار البريطاني المنصب هذايا بعد ما حكموا بالاعدام وبعد ما محاكمه معناتها ماهيش محاكمه سوريه وظالمه على 4 شبان من قريه في ريف مصر اللي اسمها تشي مخي. حكموا عليهم بالإعدام 4 شبان معناتها من القرية هذية، معناتها صارت بلبلة في البلاد وكل، ودخل هو إبراهيم الورداني هذايا في تنظيم مناهضة الاستعمار البريطاني كما قلنا، وين قتل بطرس غالي. تحكم عليه حتى هو بمحاكمة سورية، تحكم عليه بالإعدام. فثار نهار تنفيذ الحكم، ثار الشعب المصري وخرج في مظاهرة ويردد قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن غزال البر صابح ماشي. يعني حتى الكلمات غير فطور. غزال البر اللي هو إبراهيم نصيف الورداني هذايا اللي شاب المصري كما قلنا عام 1910. بعد سنوات طويلة حب بدل الكلمات الملحن مجدي نجيب ولحنها بليغ حمدي وغناها صوت شجي صوت الملائكي شادية طبعا، وين سمعناها قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي، هو كيف كانت تقول لحسن غزال البر صباح ماشي. نسمعوا قولوا لعين الشمس ما تحماشي ونرجع إن شاء الله باش نواصل الحديث في السياق هذايا وعلى الفن هذايا. إيه راجعين ما تبدلوش الموجامية فصل 9 فهم راجعيكم شادية. لعين الشمس ما تحمل يا صباح الخير اللي معانا يا على حال وزي ما حلوة وقت الفرح لازم في زعلها نقبال ما دقت إلا ما فرجت دي ما بتفضلش على حالها وزي ما حلوة وقت الفرح لازم في زعلها نقبال السبعة ونص سونيا تو الوقت إيه؟ حسيتيه يجري شوية في ساعة يجري ان شاء الله راكم فقتوا الناس الكل وتتابعوا فينا على مواجهة راديو نبزاوة بون ويكاند ما داءت إلا ما فرجت هذه إهداء صديقتنا أحلام يوسف اللي طلبتها على الخاص تحب تسمعها إن شاء الله يا أحلام راكي سمعتها بالحق معناتها صوت محلاة ياسمين علي هذه نجم نسجلوها في الزمن الجميل سوني صوت أي صوت محلاة وكلمات محلاة وأداء محلاة كنا نسمعهم بكري في شادية كنا صوت الملائكي حتى ياسمين علي ما بعدش برشا صوتها على شادية سونيا الأغاني القديمة تحسيش اللي هي التوديمة باقية مسموعة وديما باقية علاش حسب رأيك هي فيها روح ونفس جميل فيها يعني مواتية كما قولوا احني لكل الأزمان أنا مثلا من الناس اللي تعجبني الأغاني زمان الجميل أكيد. يعني التو نسمعها كما نسمع شادية نسمع عبد الحليم نسمع يعني فما أغاني ما تموتش كما نقول إحنا مع أكيد مع الوقت حتى كان نص عام 3000 ربي يحيينا إن شاء الله فما أحمد سي قضي علي مونا نتفائلوا خير يا أكيد ما مش 3000 حد سني راني في 2022 مش 3000 يا ودي دي ما لابسة هذه ضحكة ضحكة السباح وبرا أكيد أكيد ضحكة إن شاء الله ربي طول في عمرنا بالصحة والخير سونيا كانت تذكري في أواخر الثمانيات 88 89 90 جت موجة كل أغاني الخفيفة لولاكي ودر شنو كل أغاني ما بقتش تو كأنها فقاقيع يعني لكن شوفي ثم أغاني من عام 1940 و45 حتى في العشرينات باقيين التو نسمعوا فيها على خاطر مكتوبة بروح صحيح ممكن هذيك تلقي فاطمة تلقي لحن جميل الكلمات جميلة معناها فيها معنى ساعتها وتسمعي أغاني والله يعني تافهة بيتم سمحوني في الكلمة تافهة بأتم معنى الكلمة لكن واخذة سكسي كبير ما أعرفش علاش يمكن معناها على خلاف أنك تسمعي لوقت لوقت راهي كما قلنا فقاقيع يعني بدليل أني كما حكيت لك في في آخر ثمانينات أول التسعينات هاك الموجة جتك الأغاني خفيفة معناتها كان تو فما أجيال ممكن ما سمعوش بها اصلا. لكن معناتها باركونتر الاغاني القديمه عبد الحليم وشادي وام كلثوم وفريد وعبد الوهاب وسعاد محمد ونجاة الصغيره هو يعني فاطمه سامحيني في الاطار هذايا علاش نحكوا اغاني زمن الجميل انها ما تموتش. كنا نلاحظوا انه فما اغاني تو قديمه قاعده تتعاود ريميكس يعني تقعد تتعاود بروح جديده بلحن جديد نفس الكلمات. هذا اللي يبين انها ما زالت عايشه معنا تو وما تموتش كما قلنا الاغاني هذه على خاطر كما قلنا مكتوبه بروح وملحنه بروح واصوات كانت رائعه معناتها وتخلد. انا ديما يقول لي انت قديمه انا قديمه قديمه قديمه نحب نسمع كان الاغاني هذه. ممكن راكم لاحظتوا حتى في الاختيارات بالضبط. انا مثلا في برنامجك فاطمه نادي المستمعين تعجبني الاختيارات نتاعك خاطرها بتحسها مخترعه بطريقه يعني مدققه فيها يعني سمحه كما نقول كلمتنا احنا صرف انا بنتي قالت لي ما تفرضيش على الناس ذوقك. لا بالعكس ما معناتها اني اصلا حتى مش حكيت اني نفرض ذوقي ولا حاجه. نحب نذكر العباد بالاغاني هذيك وكي يسمعوها يتبينوا على خاطر بالفعل هي فنيه فما معناتها اذن موسيقيه زاده فما أذن وخلينا زاد الرب وصغارنا على الاغاني هذيه راهم نظفوا لهم اذانهم والسماع نتاعهم ونظفوا لهم حتى الذوق بالضبط. خاطر فما اغاني تو اغاني مبتذله تلقى حتى الكلمه معناها ما فيهاش كلمه ما فيها حتى شيء وتلقي الصغار حافظينها معناها كلمات طريقه عجيبه معناها اي صغار اي. يعني ولد خويا عمرها 5 سنين يحفظ في اغاني يقول لي هذه اصلا وقتاش توجدت. وللاسف فما ساعات تلقى حتى الكلمات اللي ما يلزمهاش تتقال اصلا بالضبط. هذا كنت في المبتذله ما تتعدل في الاغاني وقاعده ناجحه وكل الاسف ماذا بينا حتى حني معناتها سامحوني في الكلمه نرتقوا بالذوق الفني شوي معناتها راهو حتى لكان اخذت سكسي سونيا كما كنت تحكي لكن كما قلت مبكر راهي فقاقيع في ساعه ما تطرش اقول ما تدومش معناتها راهو فما مثل يقول لك ما يدوم في الوقت كان حجره اي كان الاغاني الجميله هذاك علاش مثلا احمد المهذبي يلزم ديما يرتقي بالذوق الفني نتاعي يسمع لنا في اغاني الله اعلم معناها مين يشوف احمد وسع بالك مع اختك سونيا اليوم هاي جايه هاو بشهاده فاطمه اليوم تعمل فيها لا هو شوفك الضحكه محلاه وشوفك البراءه في ضحكته احنا محلاه متكنيسينات معنا مبروك واحمد بكلهم طاقه ايجابيه وبكلهم معناتها التعاون معنا والحاجه اللي نطلبوها يلبوها يعطيه من صحه ان شاء الله باش نجوا للاهداءات اللي جايين في فقره ان شاء الله بعد فقره الهدايات. هذاك علاش ديما نعود نذكركم طرق التواصل معنا عبر الهاتف على 75 493 859 أو وإلا تخلونا تعليقكم على الباج فيسبوك نفزاوة فهم. إن شاء الله بعد عنا فقرة كما قلنا خاصة بالهدايات هذه طبعا نرجعوهم نحاولوا فاطمة إن نلبوهم كل وإن نقروهم إن شاء الله, إن شاء الله يا ربي نلقوا الوقت إن نقروهم الكل إن شاء الله, إن شاء الله يا ربي. ما نعرفش بريك إذا كان غنيتي حاضر فما تليفون في انتظار ان يجينا التليفون فاطمه نكملوا نحكوا على الزمن الجميل اكيد اكيد كنقعدوا الغدوه نحكوا على الزمن الجميل ما نكملوش سوني على خاطر كما قلنا راهو فنيه بالحق يعني كيف تبقى تسمع يقول لك فما توجيل تو يقول لك انا باش نبقى نسمع في ام كلثوم ساعه ونص لا نسمع معناتها في ساعه ونص يسمع سي دي كامل ولا اكثر ويعاود العدة مرات لكن كي تجي ترجع تلقى روحك ما شديت حتى شيء يعني في في في مخك وكما قلنا بعد عام اثنين ما تلقاهمش يعني. كما قلتي سوني الأغاني اللي قاعدة تتعاود لولا أنها ما كانتش مزيانة وكانتش جميلة راهم أصلا فما ناس عندهم ريبرتوار كامل بالأغاني القديمة. عنا التليفون نقوله ألو أهلا صباح خير نهارك زين صباح الورد نهارك زين صباح الخير لك أختي فاطمة كأني عرفت الصوت يا هادية يعطيك الصحة عرفت الصوت هادية صباح النور يا هادية والله الحمد لله عايشك مرحبا بك عايشك إن شاء الله نهارك زين فرحنا كي سمعنا هالصويتين عندي بقى أني شخصيا عندي برشا ما سمعتاش صباح النور أختي هادية ربي معك إن شاء الله صباح النور يا هادية صباح النور عايش اختي عايشك والله ما احلاك وما احلى عايشك عايشك على الصباح لقينا الدنيا سخونة نورتونا والله انسيه محلاها خارجه منكم عايشك الله ينورك يا هاديه ان شاء الله هاديه من وقت ايش تسمعي فينا من 6 ولا بعد 6 والله كقول لي بعد 6 ونص هكاك هاي به روتار بنص ساعه نسمحوها ولا اكيد نسمحوها اكيد خاصه هي التليفون وكلماتنا تفضلي هاديه والله فاطمة دوب ما نسمع برنامجك انت وترجعنا للزمن الزمن الجميل عندك انت خويا حمادك برامجكم عمر حمادك على خاطر هكا ذوقي فهمتي في أيوة. في اختياركم للاغاني يعيشك. ونسمع فيكم بكري تتكلم تقول باش نحبوا ننظفوا اي اجيالنا احنا فاطمه رانا خلقنا في السماء احنا خلقنا أي. فيها برا اي اي اي خلقنا في احمد رامي وخلقنا في عبد الحليم وخلقنا في الموج وخلق أكيد. يعني احنا من اول ما سمعنا هكا فهمتي احنا ما نجموش نسمعوا اللي يسمعوا في جيتا وجيتا ومنزمش يسمع اللي سمعناها حنين. خلينا احنا نعودوهم شوي هادي على خاطر اللي كان يركزوا شوي يسمعوا تو يعجبهم الفن هذا يولوا يسمعوا زعما ما نجموش نرجعوه اللي عندهم شيء اللي شوي تقولي انت شوفي هادي يعني هادية كنحط فريد ولا ربي سكرانه لكم. انا هادي كنت باش نقول لك كي تبدي صباح دندني بحذاهم شوي فريد لطرش وزعما شوف شكون ردت الفعل. هاي جاوباتكي من غير ما تسالي شوي سبقتيني. يعني الله يكون في العون ومحلاكم حبيت نقدمكم تحيه لجميع المستمعين والناس يكون نطلبوا ربي ان شاء الله يا ربي يبرد علينا الصيف وان شاء الله ربي يبرد علينا الدنيا ان شاء الله. يعيشك يعيشك هادي. وانتم متالقين. يعيشك شكرا على الاتصال. يعطيك الصحه. محلاها هيك كي تفاجئك مكالمه معناتها وتقول لك راني اني في ثنيتك يعني في أي. في كل الاختيارات معناتها ما لكن راهنا ماناش معنى هذا انا باش نتعسفوا على شباب لا لا كل لا لا. جيل كل وقت وقته هو كل وقت جيل عنده اختياراته مع احترامنا ليكم طبعا لكن احنا معناتها حتى كي نسمعوا اغنيه ساعات والله حتى في الاغاني هذه سونيا فما موجود هو كيما نقولوا احنا الباهي والخايف في كل بلاصه كيف الباهي والخايف في كل الازمان كان في الاغاني او في اي مجال معناها موجود اما شنو ديما نقولوا احنا ماذا بينا حتى فما اغاني خفيفه لكن سمحه ديما نحاولوا نبعدوا على انه نسمعوا الكلمه المبتذله او الكلمه اللي ما تناسبناش حتى أكيد. في اطارنا احنا كعائلات او غيرها معناها هذا ما يمنعش رانو احنا عمرنا ما نفرضوا انه اذواقنا على الناس بالعكس احنا يعني تقريبا نفزاوة رضية كل الأذواق من الصغار للكبار كل شيء نحاول نرضو أو ديما نسعوا أن نلبوا كل الأذواق هذه نخرج فاصل إن شاء الله إن شاء الله حضر لي الغنية متاعي بري نخرج فاصل إن شاء الله متبدلوش الموجة خلوك مع الموجة في 100.9 FM رجعي إن شاء الله La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da السبعة وخمسة واربعين دقيقة مواصلين المشوار معكم إن شاء الله في البون ويكاند السبت 2 جويليا من استوديو نفزة وأفام. أقيد فلاش سبور. فلاش سبور. فلاش سبور. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. فلاش سبور برعاية برومو سبور. أكيد نشر نجم المتلوي على صفحة رسمية نهار الجمعة غرة جويليا القرار المعلن للجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك فيما يتعلق بإقامة مباراة فاصلة بين النجم المتلوي وأمل حمام سوسة رهانها تحديد الفريق الرابع النازل إلى الرابطة الثانية رفقة أندية هلال الشابة ونادي حمام لنف والترجي الجرزيسي. قرار اللجنة برا في حيثية كل من الترجي الجرزيسي وأمل حمام سوسة من تهمة التلاعب نظرا لانعدام وجود تخطيط مسبق بينتهم. هذا بالرغم من اعتراف الحكم محرز المالكي ومراقب المباراة محمد سعيد الكردي بغرابة الهدف اللي أحرز الأمل دون أي مقاومة من لاعبي ترجي جرزيس اللي انهاروا نفسيا بعد تأكدهم من مغادرة الرابطة الأولى. كما اعترف الحكم محرز المالكي بوجود إصابات متعمدة وتقطع في نسق المباراة وأنه كان باش يضيف أكثر من 15 دقيقة كوقت إضافي لو كان اللقاء منقول تلفزيا، لكن الحكم أدام في المقابل الثنائي حسن حسام رمضان والكردي بالاعتداء على الأخلاق الرياضية والتراخي وقرر معاقبتهم بالإيقاف عن النشاط لخمس سنوات والغرامة ب50,000 دينار استنادا إلى الفصول 8 و18 من المجلة التأديبية للروح الرياضية. في خبر ثاني اتهم الهلال الرياضي الشابي في بلاغ ليه نهار الجمعة غرة جويليا الجامعة التونسية لكرة القدم باعتماد سياسة التلاعب والتحايل على الإجراءات والقانون، وذلك بعد أن وافقت على استعجال النظر مع تعديل الرزنامة المقترحة من خلال تأخير التصريح بالحكم في ملف الإثارة إلى آخر شهر أوت المقبل اللي عمدت فيه إلى تحريض الطرف الثاني في هذا النزاع القانوني في إشارة إلى النادي الإفريقي إلى عدم الموافقة على استعجال النظر. تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا إلى ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات وذلك بعد الفوز أمس الجمعة على الفرنسية ديان باري بمجموعتين دون رد. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نيته استخدام تكنولوجيا شبه آلية لتحديد وضعيات التسلل في كأس العالم اللي باش تستضيفها قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. التقنية تهدف إلى مساعدة الحكام وحكام الفار على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. هذه كانت فقرة فلاش سبور للسبت 2 جويليا برعاية برومو سبور. تحب تعمل أفار؟ برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبور ديما ربح. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables ? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça? Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Oh sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Oh sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois. J'ai compté mes doigts. برد الجيلة وتبع في أقوى برمجة صيفية على مزاوة. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا تغرق الغرقان أكثر. جيت وجبت حبيبي من بعد طول المغيب. ولا ناوي يا حبيبي تغرق الغرقان أكثر. تغرق الغرقان أكثر. تقول إني ما همك يا برودة والله دمك. أنت في عيني أضمك وأتغزل فيك وأسهر. تقول إني ما همك يا برودة والله دمك. برشك واسمع جديد الموسيقى على نفسي وافهم. البون ويكاند. سبعة وسبعة وخمسين دقيقة على موج راديو نفزا وبرنامج بان ويكاند اللي يجيكم من نهار السبت في البرمجة الجديدة. سونيا وصلنا البرمجة الصيفية طبعا، وصلنا تو الفقرة وصفة حياة اللي باش نحكوا فيها على الطاقة. سونيا بكري حكينا على الطاقة الإيجابية وكيفاش يلزمنا أن نكونوا إيجابيين ونفيقوا صباح متفرهدين ونوفوا. رانا نجم كما قلنا ناخذوها وحدنا الطاقة الإيجابية، ناخذوها من ذواتنا، معناتها ما نستنوش واحد باش يعطيها لنا. هو ساعات مش نستنوا يدعمنا، مثلا احنا مبروك دعمنا اليوم الطاقة الإيجابية والابتسامة طبعا طبعا احنا حتى كيف نشوفوا واحد مبتسم هذاك يزيدنا طاقة إيجابية. لكن خلينا نبدو احنا برواحنا ناخذ الطاقة الإيجابية من روحنا نعطوه احنا حتى للناس أكيد اللي أكيد اللي مقابلين. كوتش خمسة محرز حكيت في الموضوع، نسمعه وهنا راجعين ان شاء الله. وصفة حياة. اهلا وسهلا بجميع. اليوم في سلسلة وصفة حياة باش نواصلوا مع الطاقة ونحكوا عن مراكز الطاقة. مراكز الطاقة ولا الشاكرات يلعبوا دور كبير في تدفق الطاقة في جسم الإنسان، وباش يتغذى البدن منها بصورة طبيعية لازم تكون الشاكرات مفتوحة ماهيش مسدودة، والشي اللي يجعل منها مسدودة هي الأمور السلبية، وهكا يؤدي الأمر إلى أمراض، أمراض جسدية، أمراض عاطفية تتعلق بشاكرة معينة. عندنا سبعة شاكرات تعمل على طوال العمود الفقري وتتجه صعودا إلى تاج الرأس، كل واحدة منها في مكان محدد، وكل شاكرة تشع بلون محدد لها. شاكرة الجذع لونها أحمر في أسفل العمود الفقري. شاكرة العجز لونها برتقالي تحت الصرة بسنتيمترات. شاكرة الظفيرة شاكرة القلب في مستوى القلب. شاكرة الحلق مستوى الحلق. شاكرة العين الثالثة بين العينين. شاكرة التاج الرأس. وبإذن الله في حلقات أخرى باش نحكو على كل شاكرة واللون المغذي لها. إلى الحلقة القادمة. وصفة حياة. رجعنا لكم من جديد مواصلين المشوار أكيد في برنامج البون ويكاند. كما كنا نسمع في فقرة وصفة حياة فاطمة مع الكوتش خمسة محرز، برشة طاقة ديما الكوتش خمسة، ربي خليها إن شاء الله ويحفظها، برشة طاقة إيجابية تعطينا اليوم. وهذا اللي كان موضوعها اليوم على الطاقة، فما برشة أنواع من الطاقة اللي حكت لنا عليها الكوتش في الفقرة هذه. اي فاطمه عندك تعليق على اكيد هي معناتها كل وحده وشني الطاقه كيفاش الشاكره نتاع العين نتاع المخ نتاع القلب نتاع الراس، كل وحده اعطتنا وين بلاصتها. مشكوره جدا الكوتش خامسه محرز اللي ديما تحاول تعاوننا ان باش نخرجوا من الوضعيه الخايبه اللي المرات الواحد ماناش مرات واحد يوصلها يعني بشكل او باخر، لكن ما نخلوهاش ديما. بالضبط هو راهو الانسان ما هو الا بشر، معناه باش يمر ببرشة مرات راحل في الحياة أو برشة مواقف كل شيء. ما نشبش نقوله ديما الإنسان مش يبقى واقف ولا كل شيء، لكن يحاول أنه حتى كيطيح يعود يهز روحه من جديد، يحاول أنه يعطي لما على الأقل باش يواصل. وديما إن شاء الله نقوله ربي يعطينا الطاقة الإيجابية، ربي يعطينا الروح الطيبة اللي نجمو نكملوا به. نخرجوا فاصل مبروك ورجعين. فاطمة إن شاء الله ما تبدلوش الموجة، خليكم على الموجة 100.9 FM. Thank you. مكان ما وزمان ما يمكن تجمعنا حياة مكسور قلبي وما فيش جنبي غير وحدة وغير وعلا آخر الأسبوع وبعد تعب بالخدمة تجيكم فاطمة الجعيدي في البون ويكاند كل سبت واحد من الستة حتى الثمانية متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزاوة FM. ده مصيري في الدنيا بعنيكي أشوف ولو تغيبي ثانية أبقى عليكي ملهوف انت في حياتي حاجة ثانية هدية من الله مكسبي في الدنيا وانت بس خلاص والحب ثمانية وثمانية دقائق مواصلين المشوار أكيد إن شاء الله للحداش من استوديو نفزة وفام في البون ويكاند السبت 2 جويلية نشوف صغيراتنا ما شاء الله عبدوا يجوا ويتوافدوا على الاستوديو مرحبا بهم نورين كل فضوه معي شخصي إن شاء الله باش ناخدوهم في الفقرة نتاعهم الخاصة قبل هذية من نصايح الكوتش خمسة محرز